وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء بعد المجيء، بل كان في علمه أنه المجيء أنه يجيء، ولكن تخلف الفعل الذي هو المجيء لوقت المجيء ليوم القيامة. الله قادر على أن يوصف أو أن يفعل هذا الفعل قبل يوم القيامة، ولكن أخر المجيء لحكمة يعلمها لوقت المجيء وهو يوم القيامة. يفهم جيد. فلم يستحدث الاسم بالمجيء كما قلنا في غافر وفي هادي وفي خالق، ولكن تخلف الفعل الذي هو المجيء لوقت المجيء إلى وقت المجيء وهو يوم القيامة، فهو جاء سيجيء، جاء سيجيء إذا جاء وقت المجيء الذي حدد الرب سبحانه وتعالى لمجيئه يوم القيامة، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية والتشبيه. وهذا كما تقدم إن المجيء ويكون المجيء منه يكون ممكن أن يفسر أو أن نعتبر من كانت تامة، ويكون المجيء منه يحدث ويحصل المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية والتشبيه، أي مجيئه ليس كمجيء خلقي، يمكن أن نعتبر ناقصا، ويكون المجيء منه موجودا في علمه سبحانه وتعالى قبل أن يجيء بصفة لا تلحقه الكيفية والتشبيه، يحتمل أن تكون كانت تامة أو ناقصة، المعنى صحيح، لأن ذلك فعل الربوبية، فيستحسر العقل عقل البشر وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود سواء كان في ذاته أو في صفاته، يستحسر العقل البشري. فيجب أن يدرك العبد أن العجز عن الإدراك هو الإدراك، يعترف أنه عاجز عن إدراك كيفية ذاته سبحانه وعن إدراك كيفيات صفاته. إذا أدرك هذا العجز، والعجز عن الإدراك هو الإدراك، هذا أثر يروى عن أبي بكر رضي الله عنه، كما قلت لكم لم أتأكد حتى الآن عن صحة نسبة هذا الأثر إليه رضي الله عنه، ولكني أستشهد به دائما لصحة المعنى، المعنى صحيح إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تذهب في أحد الجانبين، جانب التعطيل وجانب التشبيه، لا معطلا يحتمل أن يكون معطلا حالا من فاعل تذهب، لا تذهب في أحد الجانبين حال كونك معطلا ولا مشبها، ويحتمل أن يكون خبرا لكان المحذوف مع اسمها، أي فلا تذهب في أحد الجانبين لا تكن معطلا ولا مشبها، المعنى صحيح على الوجهين. وارض لله بما رضي به لنفسه سبحانه، وقف عند خبره عندكم لنفسه الصحيح عن نفسه، وقف عند خبره عن نفسه، يجوز أن تكون اللام بمعنى عن، حروف الجر تتناوب، ولا يقولن أحد إن هذا تأويل. وقف عند خبره سبحانه وتعالى عن نفسه مسلما لله، مستسلما منقادا مصدقا بلا مباحثة التنفير، قبل أن يقع في المباحثة التي تنفره عن الحق وتبعده عن الجادة، ولا مناسبة التنقير التمطير التمطير الذي يوقعه في التشبيه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى غد إن شاء الله. التمطير شدة التحقيق، المبالغة في التحقيق حتى يصل إلى التشبيه والتمثيل، مثل التنقيب كالتنقيب. عثمان المكي، قال المكي: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة، أي عندما كلم الله سبحانه وتعالى موسى هو الذي قال أنا الله وليست الشجرة. هذا رد على القائلين بأن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي خاطبت موسى، وهذا قول باطل، بل الذي قال أنا الله هو الله رب العالمين الجائي قبل أن يكون جائيا. الجائي هو الذي يأتي حقيقة لا أمره، الجائي لا أمره، أي هو الذي يأتي يوم القيامة لفصل القضاء لا أمره. ووصف بأنه جائي قبل أن يأتي، قبل المجيء، هو قادر على المجيء قبل ذلك، ولكنه أخر المجيء إلى الوقت الذي حدده للمجيء. المتجلي لأوليائه في المعاد، أي في الآخرة، يتجلى لهم حتى يروه رؤية حقيقية، كما يرون القمر ليلة البدر. فتبيض به وجوههم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى تحصل لهم النضارة والبهاء والحسن والجمال، وتفلج به على الجاحدين حجتهم، حجة الذين كانوا يجحدون رؤية الله تعالى في ذلك اليوم تضحض وتذهب، ولكنهم جديرون بألا يروا ربهم. من يجحد رؤية الله يوم القيامة لا يراه لأنه كذب. المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان، فالله سبحانه وتعالى ليس في كل مكان بل فوق كل مكان، الأماكن كلها تحته سبحانه، هو العلي البائن من خلقه، المستوي على عرشه كما يليق به. ولا يجوز اعتقاد بأنه في كل مكان أو في كل شيء، لأن في ذلك اعتقاد بأن الله ممتزج بخلقه، وهذا يتنافى مع عظمته سبحانه وتعالى، ويتنافى مع صفة العلو التي هي صفة ذات تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما، كلم موسى كلاما حقيقيا، تأكيد الفعل بالمصدر، كلم الله موسى تكليما ينفي احتمال المجاز. لو قال قائل ضربت زيدا فسكت، يحتمل الضرب الحقيقي والمجاز، أي آلمته بالشتم، يحتمل هذا. لكن إذا قال ضربت زيدا ضربا لا يحتمل إلا الضرب الحقيقي. تأكيد الفعل بالمصدر ينفي المعنى المجازي. وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أي كلاما حقيقيا، سمع موسى كلام رب العالمين. وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا فخاطبه حتى سمع كلامه سماعا حقيقيا. تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا. كلام الله تعالى الذي كلم به موسى والذي كلم به نوحا من قبل والذي كلم به سيد الأنبياء وخاتم المرسلين ليلة الإسراء والمعراج، وكلام الله الذي أنزله الذي بين دفتي المصحف القرآن، وكلام الله المنزل في الكتب السابقة، كل ذلك غير مخلوق وغير مربوب، بل كلامه الحقيقي كلام الله بلفظ وبحرف وصوت. موسى عندما سمع كلام الله سمع كلام الله بصوت رب العالمين، وكذلك كل من خاطبه ربه من الأنبياء. وأما نحن والصحابة أيضا سمعنا كلام الله من أصوات بعضنا، سمع الصحابة كلام الله من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن نسمع الآن كلام الله من أصوات القارئين. المطلوب كلام البارئ والصوت صوت القارئ. وكلمة محدثا يعني محدثا يعني إحداث خلق، هنا مخلوق ومحدث، فكلام الله تعالى غير مخلوق وغير مربوب. وإذا أريد إذا قيل محدث وأريد بالإحداث إحداث خلق فهو في معنى مخلوق ممنوع، ولكن الإحداث الذي بمعنى التكلم به والخطاب والإنزال بهذا الاعتبار أفراد الكلام محدثة، أصل الكلام صفة ذاتية قديمة، ولكن مفردات الكلام محدث في وقت دون وقت. إحداث تكلم وخطاب وإنزال لا إحداث خلق، بمعنى أن كل مخلوق حادث وليس كل حادث مخلوقا، كل مخلوق يقال له حادث، ولكن الله قد يحدث بعض الأشياء وبعض مفردات كلامه بدون خلق، ولكن إحداث تكلم وخطاب وإنزال. كل مخلوق حادث وليس كل حادث مخلوقا. الوارث بخلقه لأنه الباقي بعد فناء خلقه إلا ما أبقاه الله سبحانه وتعالى بمشيئته وأراد بقاءه كالجنة ونعيمها والنار وعذابها. السميع لأصواتهم، الله سبحانه وتعالى له السمع يسمع أصوات عباده. الناظر بعينه إلى أجسامه، له عينان ينظر بهما إلى أجسام عباده. العين جاءت مفردة له عين أي جنس العين، وجاءت جمع بأعيننا، وأما التثنية فنأخذ من السنة لا من القرآن. العين في القرآن جاءت بلفظ الإفراد تدل فقط على جنس العين، وجاءت جمع لإضافتها إلى ضمير العظمة بأعيننا، هذا الضمير يقال له ضمير العظمة ليس للكثرة. لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب جمعها، كما يقول الإنسان رأيت بعيني ورأينا بأعيننا. وناء وإن كان الصيغة صيغة جمع، ولكن يقال لهذا الضمير في حق الله تعالى ضمير العظمة كقوله تعالى إنا نحن نزلنا، إنا نحن، كل هذا هذه الضمائر في حق الله تعالى للعظمة لا للكثرة. وأما تثنية العين نأخذ من السنة لا من الكتاب. أشار النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقرأ قوله تعالى كان يشير وكان الله سميعا بصيرا يفعل هكذا، يجعل إبهامي على أذنيه والسبابتين على العينين، إشارة إلى التثنية وإلى تحقيق وتأكيد صفة السمع وصفة البصر، كما أشار عندما ذكر قصة المسيح الدجال إنه أعور العين اليمنى، قال إن ربكم ليس بأعور، فأشار إلى العينين. هذه الإشارة وإن كان يستنكرها بعض الناس هي ثابتة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، الغرض منها التحقيق والتأكيد للتشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النصوص تجمع بين الكتاب والسنة ويوفق بينها ولا تتضارب ولا تتعارض. يداه مبسوطتان، يقال في اليدين ما قيل في العينين. اليد جاءت مفردة وجاءت جمع وجاءت مثنى، إن جمعت لكونها أضيفت إلى ضمير العظمة، وإن أفردت إشارة إلى جنس اليد. والتثنية واضح، والتثنية تؤخذ من مثل هذه الآية، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. اليد هنا ليست نعمة ولا هي قدرة ولا هي جارحة، ولكنها صفة تليق بالله تعالى. هكذا يقال في العين، وهكذا يقال في الوجه، في جميع الصفات الخبرية الذاتية، هذه يقال لها صفات خبرية ذاتية، لأن الصفات الخبرية إما فعلية أو ذاتية. النزول والمجيء والاستواء صفات خبرية فعلية، الوجه وصفة اليد وصفة العين وصفة القدم وصفة الأصابع صفات خبرية ذاتية، كل ذلك كما يليق بالله تعالى لا كصفات المخلوقين. ولذلك قال الشيخ وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه، خلق آدم بيده، لم يباشر الرب سبحانه وتعالى خلق مخلوق إلا خلق آدم، ومع ذلك خلق بقوله كن، وبذلك ميز آدم وشرفه. خلق آدم ونفخ فيه من روحه، إضافة الروح هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ولكن للتشريف وليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. روح آدم كأرواح جميع خلقه روح مخلوقة، جميع الأرواح مخلوقة لله، لكن أضاف إلى نفسه من باب التشريف، وإلا هي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وهو أمره، لأن الروح من أمره سبحانه وتعالى. تعالى وتقدس أن يحل بجسم، أن يحل الرب سبحانه وتعالى بجسم من الأجسام، أو يمازج بجسم أو يلاصق به، يشير بهذا إلى الرد على الحلوليين الذين يعتقدون بأنه يحل في الكون، في هذا الكون أو في الأشخاص. فالله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته بذاته، بائن من خلقه، ليس بممتزج ولا بلاصق ولا بمختلط بخلقه، لا بالعالم السفلي ولا بالعالم العلوي، أي ليس في الأرض ولا في داخل السماوات، بل فوق السماوات كلها، مستو على عرشه كما يليق به، بائن من خلقه. هذا ما أجمع عليه سلف هذه الأمة بدءا من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا، لم يقل بالحلول والاختلاط وكونه في كل مكان إلا الحلولية. وعقيدة الحلولية هي التي انتقلت إلى الأشاعرة من حيث لا يشعرون، الذين يقولون الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ومن يعتقد بأن الله في كل شيء أو في كل مكان لم يعرف ربه، إنما يعرف الرب سبحانه وتعالى بأنه فوق جميع مخلوقاته، يدعى من فوق لا من أسفل. تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة، الله سبحانه وتعالى له المشيئة، والمشيئة مرتبة من مراتب القضاء والقدر. مراتب القضاء والقدر كما تقدم العلم السابق والكتابة السابقة والمشيئة العامة ثم الإيجاد على ما أراد وشاء وقضى وقدر. العالم له العلم، هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، له العلم السابق المحيط بجميع المعلومات، الباسط يديه بالرحمة، والله سبحانه وتعالى يبسط يده نهارا ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده ليلا ليتوب مسيء النهار، يدا تليق به لا قدرة ولا نعمة ولا قوة. النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا، النازل بنفسه لا الأمر ولا الملائكة. تقدم أن قلنا لا يجوز اعتقاد أن النازل الأمر، لأن الأمر شيء معنوي لا يملك أن يقول من مستغفر فأغفر له، ولا يجوز أن يكون ملكا لأن الملك لا يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. الذي ينزل كما يليق به فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هو الله رب العالمين. ينزل إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة، ويحثهم على التقرب وعلى الدعاء وعلى الاستغفار، وليرغبوا إليه بالوسيلة، أي بالتقرب إليه. الوسيلة التوسل إلى الله له عدة معاني لا يسع المكان للبسط في قضية الوسيلة والتوسل، وقد أخطأ كثير من الناس في مبحث التوسل، ولنا عودة إلى بحث التوسل في وقت أوسع من هذا. وبالاختصار التوسل إلى الله إما يكون بالإيمان والعمل الصالح، هذا التوسل الواجب، ويكون بدعاء الرجل الصالح الحي حياة دنيوية، ويكون بأسمائه الحسنى، وسوف يبسط الكلام في هذا إن شاء الله. القريب في قربه من حبل الوريد، والله سبحانه وتعالى أقرب إلى عباده من حبل الوريد، وهذا القرب بمعنى المعية الخاصة. وقول المكي البعيد في علوه من كل مكان، لو عبر بالعلو والقرب بدل البعيد يكون أنسب. الالتزام بالألفاظ الشرعية واجب في المطالب الإلهية، نبه على هذا شيخ الإسلام في غير موضع في كتبه. لو قال العلي في قربه القريب في علوه لكان أنسب وأحسن. العلي في قربه لأنه علي بذاته، قريب بعلمي، القريب في علوي، علوه تعالى بذاته وكونه فوق جميع مخلوقاته لا يمنع قربه، لأنه قريب ومع خلقه بعلمه بالمعية العامة، ومع خواص عباده بالتوفيق والحفظ والكلاء والنصر. التعبير بالقرب والعلو والفوقية هذا هو الأنسب، ولفظة بعيد غير واردة في الكتاب والسنة، والألفاظ العامة التي لم ترد في الكتاب والسنة وتحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا لا تستعمل في حق الله تعالى. نص على هذا شيخ الإسلام عند البحث في الجسم والعرض والحيز والجهة. هذه الألفاظ لا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. لا يقال هو في جهة أو ليس في جهة، لا يقال هو جسم أو ليس بجسم، لا يقال في صفات أعراض أو ليست بأعراض، بل تلتزم الألفاظ الشرعية. أأمنتم من في السماء وهو فوق سماواته إليه يصعد الكلم الطيب، الفوقية والاستواء وأنه في السماء، هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ينبغي الاكتفاء بها وعدم استعمال الألفاظ الأخرى كالبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه سبحانه. القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء كما تقدم يفسر بمعنيين، في تبقى على بابها ويكون معنى السماء العلو، أأمنتم من في العلو، أو في بمعنى على، أأمنتم من على السماء. المراد بالسماء العرش، لأن كل ما علا وارتفع اسمه السماء، السحاب يسمى سماء، السماوات ذات الأجرام تسمى سماء، والكرس سماء، والماء الذي تحت العرش سماء، والعرش سماء، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله كما يليق به. ولا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان من قولك من قراءتك أمنتم من في السماء أي داخل السماوات، ينبغي أن ينزه الرب سبحانه وتعالى من أن يكون محاطا في أي جسم وفي أي جرم وفي أي مكان، لا في الأرض ولا في السماء، بل هو فوق سماواته مستوى على عرشه سبحانه تعالى. وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء أي كما هو على العرش، المراد في السماء كما قلنا العرش، أو كما هو في العلو جل عن ذلك علوا كبيرا. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل ابن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، المحاسبي كما تقدم عالم جليل ولكنه فيه شطحات الصوفية وآثار علم الكلام، إذ اشتغل في أول أمره بعلم الكلام والتصوف، لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يحذر تلامذته من مجالسة المحاسب لئلا يتأثروا بآثار علم الكلام وبشطحات الصوفية. ولكن شيخ الإسلام كما علمنا جميعا من منهجه أن ينقل أي كلام يوافق منهج السلف، وإن كان القائل لا ينهج منهج السلف كليا، فإذا وجد عند صوفي أو عند متكلم أو عند فيلسوف كلاما موافقا للكتاب والسنة نقل. وسوف يبين في آخر هذا الكتاب أو في آخر النقول أنه لا يقول بكل ما يقول الذي نقل كلامه، ولا ذلك المنقول كلامه يقول بكل ما يقوله شيخ الإسلام، أي بينهما اختلاف في بعض النقاط وفي بعض المسائل في العقيدة، لكن إذا وجد كلاما حقا نقل كلامه، لأن الحق ضالة المؤمن أخذها حيث وجدها، هذا المحاسب في كلامه نوع من الركة والتعكيد، ولكننا نلخص بالمعنى وليس بلازم أن يحلل كلامه كله. قال في كتابه المسمى فهم القرآن، فهم القرآن والعقل، أو العقل وفهم القرآن، هذا مسمى الكتاب الكامل. والكتاب حسب علمي لا يزال مخطوطا، لست أدري إذا طبع أخيرا. قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ، موضوع كلام المحاسب الناسخ والمنسوخ، أي لم يكتب كتابه في العقيدة ولكنه يتحدث عن الناسخ والمنسوخ. وجاء بيان أن الأخبار التي جاءت في باب الأسماء والصفات من الأخبار التي لا يدخلها النسخ، لأن النسخ لا يدخل في الأخبار، الأخبار لا تنسخ. ما أخبر الله عن يوم القيامة مثلا لا نسخ فيها، لا يدخلها النسخ. وإذا أخبر الله عن نفسه، عن أسمائه وصفاته، ومدح نفسه وأثنى على نفسه، لا ينسخ شيء من ذلك. يعني على القاعدة الأصولية النسخ لا يدخل في الأخبار، أو الأخبار لا تخضع للنسخ. من هذا الباب تحدث المحاسب عن بعض الصفات أو بعض نصوص الصفات. النسخ رفع الحكم، رفع الحكم بحكم آخر، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار. قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله لنفسه وثناؤه عليه سبحانه، وأن صفاته وأن أسماءه يجوز أن ينسخ شيء منها، لا يجوز أن يعتقد هذا. أولا لأنها من باب الأخبار، وثانيا إذا مدح الله نفسه ووصف صفاته فصفاته صفات كمال، والنسخ رفع الحكم، وهذا الكمال لا يرفع ولا يزول. إذن لا يجوز اعتقاد النسخ في باب الأسماء والصفات لا شرعا ولا عقلا، إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاتي حسنة عليا وأن أسماء الحسنى أيضا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى، لأن هذا المعنى مستحيل في حق الله تعالى في أسمائه وصفاته، بأن يصف نفسه بأنه جاهل بمعد الغيب تبارك أبو سبحانه وتعالى وعز عن ذلك بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب. بل يجب الإيمان بأنه عالم بالغيب مطلقا، الغيب المطلق له سبحانه، ولا يجوز أن يخبر بأنه لا يبصر ما قد كان. كان هنا تامة، أي ما قد وجد وحصل ووقع، جميع الموجودات من مبصرات الله تعالى. ولا يجوز أن يخبر بأنه لا يسمع الأصوات، لأن ذلك نقص، فالله سبحانه وتعالى لا يصف نفسه بالنقص، وإنما يصف نفسه بالكمال المطلق. ولا يجوز أن يفهم أو يخبر أنه لا قدرة له ولا يتكلم ولا كلام منه بدا، بل كلام الله تعالى منه بدا، أي هو الذي تكلم به. ولا يجوز أن يخبر أنه تحت العرض لا فوق العرش، بعد أن أخبر عن نفسه بأنه فوق العرش على العرش، وأخبر عن ذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. واستواء الله تعالى على عرشه صفة كمال، وعلو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته صفة كمال وصفة ذات، وهذا الكمال دائم وباق جل وعلا عن ذلك، أي عن الاتصاف بغير العلو وبغير الاستواء. إذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. باب الأسماء والأخبار، باب الأسماء والصفات لا يخضع للنسخ، بل الأخبار كلها حتى في المطالب الإلهية وفي أمور الغيب كل ذلك لا يخضع للنسخ. نعم. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله تعالى عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت، وقال الآيات وقال تعالى: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق، وقال: إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال تعالى: فأوردهم النار، وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، قال: وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وكذلك قوله تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس فأقر فقد التلاوة على استئناف فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن الله هنا انتهى الكلام، بعدين بدأ الكلام عز وجل عن أن يستأنف. فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه نجده ضرورة. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال: إنما قوله تعالى حتى نعلم المجاهدين إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان موجودا قد كان، حلق على كان الأولى، ويعلمه موجودا قد كان فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا محال. قال الشيخ رحمه الله تعالى تعليقا على كلام المحاسب ونقلا لتفسير كلامه، يقول المحاسب: فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، لبعض أخبار الرب سبحانه، كقوله تعالى عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت. أساء فهم هذه الآية بعض الناس، سيبين المحاسب هذا الفهم السيء ويبين المعنى الصحيح. وقال: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أيضا هذه الآية لا ينبغي أن يفهم منها استئناف العلم. قال المحاسب تعليقا على الآية الأولى: قد تأول قوم إن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار، أي بقوله تعالى: فلما أدركه الغرق قال آمنت. لا ظنوا بأن هذا الإيمان مقبول عند الله وأنه ناج من النار، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، إلى أن قال: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لم يقل آمنت بالله، ولكنه قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. والتعبير نفسه يدل على أنه ليس بمؤمن، تعبير ليس فيه تقدير لله حق قدره، كأنه يقول: طالما وصلت إلى هذه الدرجة أعلن أني أؤمن بالذي تؤمن به بنو إسرائيل، دون أن يقول آمنت بالله. ولكن الله لم يقبل منه هذا الإيمان المدعى، قال له: الآن وقد عصيت قبل، الآن تعلم بالإيمان وقد غمرك الماء، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا صريح بأن إيمانه لم يقبل، بل بين الله بأنه لم يؤمن، لأن الوقت ليس وقت إيمان، الوقت وقت الرحيل. الإيمان والعمل الصالح لا يقبل في هذه اللحظة، إنما يقبل في وقت السعة، وقت الاختيار. إذا آمن الإنسان باختياره وعمل صالحا، أما إيمان المضطر الذي يحاول التخلص لو استطاع لا يقبل إيمانه ولا العمل الصالح منه. لذلك قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لو قبل إيمانه ما رد عليه بهذا الرد، إذن لم يؤمن. ثم قال الله: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون آية لمن خلفك. فاليوم ننجيك ببدنك، بأن يرميه البحر على الشاطئ فتتفرج عليه الناس. هذا فرعون الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى، الذي كان يقول: ما علمت لكم من إله غيري. فهذه جثته الهامدة الباردة المهانة، ليعلم الناس أن الذي لا يزول ملكه هو الله وحده، الحي الذي لا يموت. وهذا فرعون، هذه نهايته بعد تلك الدعوة الطويلة العريضة بأنه إله. إذن النجاة ليس أنه ينجو من النار، لأنه كافر كفرا لم يكفر أحد مثله، ولكن نجاة، المراد بالنجاة أن ترمى جثته على خارج الماء ليكون آية للناس ويعتبروا. هكذا بين المحاسب بأن الذين يريد أن يفهموا أن إيمان فرعون إيمان صحيح وأنه ناج من النار، هذا خطأ وليس بصحيح. لذلك قال: أتأول قوم إن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار، لأنه آمن عند الغرق، وهذا غير صحيح وغير مسلم، والآية لا تدل على هذا المعنى بل على العكس. وقال: إنما ذكر الله أن قوم فرعون يعني القائلون بأنه ناجي من النار استدلوا بالآيات الآتية، منها إن الله إنما ذكر أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، حيث قال فأوردهم النار وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وهو داخل دخولا أوليا في آل فرعون لأنه رئيسهم، فأوردهم النار فهو يتقدمهم، وحاق بآل فرعون مع فرعون تابعين له، هو المتبوع ليس هو التابع، وهم إنما وردوا النار وإنما عذبوا تابعين له، كما تبعوه في الكفر تبعوه في دخول النار، ولا تدل الآيتان على نجاته، وخصوصا إذا فهمنا معنى الآية السابقة. قال المحاسب وهكذا الكذب على الله، الذين فسروا الآية بهذا التفسير وزعموا بأن فرعون ناج من النار وأنه لا يدخل النار كذب على الله، أي كذب على الله إذا تعمد هذا المفسر هذا المعنى الفاسد، قد يكون مخدوعا ومقلدا لغيره ولم يفهم الحقيقة، لا يكون كذبا يؤاخذ عليه، ولكنه خطأ، كونه خطأ هذا مسلم، وكونه كذب لا بد من التفصيل، ليس كل من أخطأ يوصف بأنه كذب على الله، قد يكذب على الله من يتعمد ذلك ويتعمد التحريف، وقد يقع في هذا التحريف وفي هذا الخطأ من لا يقصد الكذب على الله ولكنه تابع من قبله، هذا كثير.